إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرم وجوهنا على النار، ونسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يعصمنا عن أسباب معصيته وسخطه، وأن يمسك بنا بكتابه، وأن يهيئ لنا أسباب مرضاته. أحبتي وإخوتي في الله، والله لست بكفء أن أقف أمامكم وبينكم، ولكن أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، وأن يغفر لنا ولكم جميع أعمالنا، وما أسررنا وما أعلنا، إنه غفور رحيم. أحبتي في الله، موضوعنا كما سمعتم أو كما علمتم، ولعل فضيلة الشيخ قد سبقني بالقول فيما يتعلق بهذا الأمر، ألا وهو بركة الطاعات وشؤم المعاصي. وقبل أن نتحدث في هذا الموضوع، أولا فلنعرف لمن الطاعة ومن الذي يعصى. حينما نقول طاعة فلمن هذه الطاعة، وحينما نقول معصية فمن هو الذي يعصى؟ هل الذي يعصى بشر أم ملك أم ثري أم غني أم من هو الذي يعصى؟ أحبتي في الله، ركزوا معي قليلا على هذه العملية الحسابية. أنتم أو كل واحد منكم في هذا المكان يمثل ماذا بالنسبة للمسجد؟ تمثل واحدا بالنسبة إلى عدد كبير موجود الآن، وهذا المسجد يمثل ماذا بالنسبة لمكة المكرمة؟ ومكة المكرمة تمثل ماذا بالنسبة للحجاز؟ والحجاز يمثل ماذا بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ والمملكة هذه تمثل ماذا بالنسبة لقارة آسيا؟ وقارة آسيا تمثل ماذا بالنسبة للكرة الأرضية؟ والكرة الأرضية تمثل ماذا بالنسبة للكواكب الأخرى؟ والكواكب الأخرى تمثل ماذا بالنسبة للمجرة؟ والمجرة سابحة في هذه السماوات. اسمعوا معي إلى قول الله جل وعلا: ثم انسبوا أمركم وأنفسكم بالنسبة إلى مجموع المجرة والكون. يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحبة في الله، أنت لا تمثل شيئا بالنسبة لعظمة الله جل وعلا، وكما في الحديث القدسي: والله ما السماوات السبع والأراضين السبع إلا كدراهم ألقيت في ترس ألقي في فلات، وفي رواية: كحلقة ألقيت في فلات. فأنت بالنسبة لك لو قلنا أنك تمثل رأس الإبرة، لا والله لا تمثل حجم رأس الإبرة من هذا العالم، بل أنت تمثل واحد على مايكرو بليون من رأس الإبرة، وهذه الخلائق والعوالم والأكوان بأجناسها واختلاف ألسنتها وألوانها وكواكبها ومجراتها كلها قبضة الله جل وعلا يوم القيامة، والسماوات أيضا مطويات بيمين الله جل وعلا. إذن فمن نعصي أيها الأحبة؟ نكابر من؟ نعاند من؟ نتكبر على من؟ سبحان الله العلي العظيم الذي هو آخذ بنواصي العباد وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، ومع ذلك على عظمته وعليائه وكبريائه ترون العناد والإصرار والمعصية والفجور والإثم والفحشاء والعدوان. فما أحلم الله، ما أحلم الله أيها الأحبة، لو كان لأحدنا خادم ثم عانده لقطع عنه راتبه، أو خالفه لضربه، أو تمارى في معاندته وخلافه لفتك به وأزهق روحه. فما بالكم بعظمة الله جل وعلا، وما بالكم بدرجة ضعف المخلوق أمام عظمة الخالق. ومع هذا فالله جل وعلا حليم يصبر على عباده. أيها الأحبة، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. والله إن العباد ليفعلون أفعالا لو لم يكن الله حليما عزيزا غفورا، والله ما ترك على ظهرها من دابة. أخبرني شاب في عمل الأمن في الحي الدبلوماسي في منطقة الرياض، يقول: كنت ذات يوم مع زميل لي في حراسة مسائية في الليل، فما هي إلا لحظات حتى تكاثفت السحب ثم ارتفعت أصوات الرعد وقصف البرق بريقه في هذه السماء، ثم أمطرت السماء مطرا غزيرا. فماذا كان من أحد الحراس الواقفين، وماذا كانت كلمته وقد كان من الشباب الذين يصدق فيهم قول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لما تفتحت أفواه السماء، لما تفتحت أبواب السماء بمطر كأفواه القرب بمطر غزير، التفت ذلك الضعيف المسكين المستهتر فقال: الآن نام ربي وفتحت الملائكة البزابيس. الله أكبر يا إخوان، والله كبرت كلمة تخرج من فيه. يقول الشاب الذي بجواره: والله جلست ألتفت يمينا وشمالا وأرفع رأسي وأطأطئ تحت قدمي أنظر من أين ستأتي العقوبة، من أين ستأتي العقوبة؟ هل من شهاب ملتهب من فوق، أم بخسف من تحت، أم بريح، أم بمصيبة من المصائب؟ انظروا إلى أي درجة بلغت الجرأة من هذا على ربه. قال: ثم افتقدته بعد ذلك شهرين اثنين، وقلت: لا شك أنه هلك. وإذا تذكرت موقفي معه ظننت أني لن أنجو ولن أسلم لا محالة من شؤم هذه الكلمة، لأن المعصية لها شؤم ما لم يتداركها صاحبها بالتوبة الصادقة النصوح. قال: فبعد أيام، بعد تلك الشهرين، لقيته رافعا إسبال ثوبه موفرا لحيته، علامات الطاعة على وجهه، ورأيت فيه صورة شخص آخر. فلما رآني طأطأ برأسه وبكى. قلت: سبحان الله، أهو أنت الذي كنت معي تلك الليلة؟ قال: نعم أنا، وأسأل الله أن يغفر ويتجاوز لي ما كان مني. أين كنت تلك المدة؟ قال: والله ما زالت تتجلجل في رأسي وفي ذهني وفي صدري تتلجلج، فعلمت أني هالك لا محالة ما لم أتب إلى الله توبة عاجلة. فاتجهت إلى مكة المكرمة عند الكعبة المشرفة في البيت الحرام، اعتكفت شهرا كاملا صباح مساء أذكر كلمتي هذه وأستغفر الله من زللي وإجرامي، حتى فتح الله علي التوبة الصادقة النصوح، وأسأل الله ألا يؤاخذني بذنبي. فانظروا أيها الأحبة ما أحلم الله على عباده. والله إن ربنا لحليم عظيم غفور رحيم. والله لو قيل هذا الكلام لملك من الملوك، أو لأمير من الأمراء، أو لخليفة من الخلفاء، أو لسلطان من السلاطين، ما صبر عن إزهاق روح من تكلم في شأنه لحظة. لكن الله الغفور الحليم الرحيم يمهلهم حتى يعودوا إلى كنف مرضاته وطاعته. واسمعوا: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل ناقته أو ضل ناقته وعليها طعامه وشرابه ثم نام منتظرا للموت ثم أفاق فإذا بناقته وعليها الطعام والشراب فوق رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، من شدة فرح اليقين بالحياة بعد إدراك الموت والهلكة. لله أفرح بتوبة عبده من هذا. ولكن أيها الأحبة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن كثيرا من الناس لا يعصون الله جل وعلا، وما يبالون من عصوا، وما يأبهون أي عظيم عصوا، ثم إذا مر على أحدهم يوما أو يومان أو ثلاثة ولم يصبه شؤم الذنب وضرر المعصية ظن أن الأمر كما يقول الشاعر: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. الحائط الجدار حينما يسقط ويقع على الأرض ثم لم يكن له غبار أثناء وقوعه، يعقل أن يكون لهذا الحائط غبار بعد 4 أيام وخمسة أيام؟ لا. فبعض الناس يظن أن المعاصي هكذا شأنها، أنك إذا عصيت الله اليوم فلم تجد شؤم المعصية غدا أو بعد غد فإنك قد نجوت وقد نسي المسكين أن عقوبات الذنوب والمعاصي وشؤمها عظيم جدا، وقد لا يأتيك عقوبة المعصية وشؤم الذنب إلا في آخر لحظة من لحظات حياتك، في اللحظة الأخيرة عند الغرغرة وعند الحشرجة. لعمرك ما يغني الثراء بذا الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، ما عاد ينفع شيء، ما عاد يجدي شيء. في تلك اللحظة يحول الله بينه وبين ما أراد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل. يريد أن يتوب ولكن هيهات، بعد أن رأى الموت عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. لا والله، لقد أدركه شؤم ذنبه ويموت على معصيته. هذه أول شؤم المعاصي أيها الأحبة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون صاحبها في حال أشد ما يكون فيه محتاجا إلى نفسه. وذكر في كتابه القيم الذي تعرفونه وتقرؤونه الداء والدواء، أو المسمى بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: وإن رجلا حضرته الوفاة فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: ده. فقال: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ أخذ يغني. نسأل الله السلامة والعافية، وما أكثر الذين علمنا بأخبارهم وأنبائهم. اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة. ونسألك اللهم أن تتلطف بنا وأن ترحمنا إذا دنا فراق هذه الروح. قالوا له: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وقصة هذا أن فتاة سألته ذات يوم، وسألته عن مكان يقال له حمام من جاب، فأشار إلى بيته، فلما دخلت كأنه أرادها بمعصية، فأيقنت الفتاة أنها هالكة لا محالة، فأغلقت الباب وقالت: أريد أن أختبرك، فدعني أتهيأ. فلما انصرف عنها ليدعها تتهيأ هربت عنه، فشغف بها حبا وتعلق قلبه بها ولعا، فأصبح يقول فيها القصائد والأغاني والأشعار حتى استحكمت في سويداء قلبه، وأشغلته عن توحيد ربه، أشغلته عن لا إله إلا الله. فلما حضرته الوفاة ذكروه بلا إله إلا الله، فلم يذكر إلا أغنيته: يا رب سائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وهذا أمر واقع في زمننا هذا، وذكرت في مدينة الرياض على المنبر وإخوانكم يسمعون بما بلغني عن شاب عرف هذه القصة ونقلها إلي بمعرفته أن شابا ممن ولغوا ووقعوا في الفواحش والآثام وانتهكوا الأعراض بالحرام كان ذاهبا إلى ما يسمى بلاد الفساد ومستنقع الرذيلة، أستحي والله أن أقول اسمها في المسجد، لكن ناقل الكفر ليس بكافر وذاكر الفسق ليس بفاسق، قد ذهب إلى بانكوك وكان قد شغف بفتاة فاجرة تأخرت عليه عن ميعادها، فجن جنونا بتأخرها وغيبتها، فأخذ يضرب أخماس أسداس ويجوب الصالة ذاهبا آيبا ينتظرها، فلما أقدمت بزيها وعطرها وفتنتها خر لها ساجدا، والعياذ بالله. والله يقول لذلك الذي أخبرني بالقصة، يقول فكانت السجدة الأخيرة ما رفع من خنوعه وسجوده إلا ميتا قد فاضت روحه ساجدا لبغي من البغايا، فاجرة من الفاجرات. وهذا من شؤم الذنوب والمعاصي، أنها تحجب عن الإنسان نور العبرة ونور الذكرى ونور المعرفة، فيكون عبرة لمن اعتبر وينجى ببدنه ليكون لمن خلفه آية. نسأل الله السلامة والعافية. ثم اعلموا أيها الأحبة أن من مات على معصية بعث عليها، فمن مات سكيرا بعث أمام الخلائق، وخزية أهل الموقف ذاك اليوم، وخزية صاحب الفسق والمعصية الذي يبعث على فسقه من أهل الموقف والخلائق أمام رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين، والناس ينظرون إليه قد بعث على معصية من المعاصي، يبعث سكران وإن كان مرابيا، يبعث يدور به بطنه يمنة ويسرة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نسأل الله السلامة والعافية. والذين يموتون على كبر وعناد وتكبر عن طاعة الله وتكبر على عباد الله يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم من هوانهم على الله جل وعلا. والذي يموت على صنم يبعث عليه، والذي يموت على فحش يبعث عليه، ومن مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا يقول بين الخلائق لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومن مات شهيدا أو نزف دمه في المعركة قد طلب الشهادة يبعث يوم القيامة، جرحه هذا وعرقه هذا، يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك، الله أكبر، يشم الناس رائحة عجيبة غريبة في وقت يرتفع العرق بالناس إلى أقدامهم وركبهم وحقويهم وصدورهم، وفترة وفي لحظة يشمون رائحة عجيبة، يا ترى أين هذه الرائحة؟ ما هو مصدرها؟ يلتفتون فإذا هو شهيد من الشهداء جاء يقدم الشهادة، ليست شهادة الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه، والله إنها الشهادة في سبيل الله، شهادة اجتازها بنجاح وقدم الدم برهانا ونظرية محققة صادقة على عبوديته لله جل وعلا، فهذه كرامته عند الله جل وعلا. ومن مات ساجدا بعث ساجدا، ومن مات معتكفا في مسجده بعث على هذه الحال. فاعلموا أيها الأحبة أن من شؤم المعصية ومن عقوبات الذنوب أن صاحبها والعياذ بالله يبعث على ما هو عليه من هذه الحالة الخبيثة. وأسألكم بالله أيها الإخوة، كل من عرفتم من الشباب الذين كان لهم ماض وسالف وتاريخ في الفسق والرذيلة والمعصية، اسألوهم كيف تابوا وكيف إلى الله أنابوا وكيف رجعوا وآبوا، اسألوهم أيها الأحبة، سألت واحدا منهم يعمل في مدينة الرياض ونقل إلى مدينة أخرى الآن، سألته قلت أعرف أنك كنت في أمريكا وفعلت ما فعلت، فأسألك بالله كيف تبت إلى الله فيما أنت فيه؟ قال كنا نسهر كل ليلة في مكان يسمى النايت كلاب، النادي الليلي، النادي الليلي. وما أدراك ما هو نادي الليل؟ مشروبات مسكرة مضلة للعقل عن استحضار عظمة الله جل وعلا، وبغايا وفجور وفواحش وآثام، ثم يفعلون ويشربون ويسكرون. فإذا بدأت خيوط الفجر ونسائم الصبح تعود، عادوا كالخفافيش التي يعميها النهار بضوئه، خفافيش أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم، عادوا إلى أماكنهم. قال وذات ليلة عدنا مبكرين شيئا ما، وتخلف واحد من زملائنا، فقلنا لعله قد شرب كثيرا ويتأخر، يحتاج إلى مدة حتى يصحو مما هو فيه. قال فلم يأتنا، فأصبح الصباح ولم يأتنا، واتصلنا بالنادي الليلي ولم نجد أحد، وبحثنا يمنة ويسرة، قلنا سنتأكد إن كانت سيارته في موقف السيارات في الكراج سيكون ما محالة موجود، وإن لم تكن سيارته موجودة سيكون قد ضل الطريق أو حصل له حادث. قال فنزلنا إلى المكان الذي هو تحت الأرض موقف السيارات. قال فلما نزلنا إذ به وقاعد على مقود السيارة، على مرتبة السيارة، ماسك بمقودها، وفي سيارته جهاز تسجيل يدير الوجه الأول والثاني والثالث، إذا انتهى الوجه الأول يقلب على الوجه الثاني، إذا انتهى الوجه الثاني يقلب على الوجه الثالث. قال فلما دنونا من سيارته إذ بصوت موسيقى البوني إم والديسكو صاخبا في سيارته يرجف رجفا عجيبا. قال فلما فتحنا الباب سقط علينا، ويقسم بالله أن السيارة لا زالت شغالة، لم يطفئها بعد، نجاه الله ببدنه، أو ظهرت هذه الصورة، لم يتمكن من إطفاء سيارته أو إغلاق مسجله، ليبقى لمن خلفه آية، لتكون لمن خلفك آية. فاعتبر أولئك الشباب مما رأوا في حاله وتابوا إلى الله توبة صادقة نصوحة. فيا أيها الأحبة في الله، هل ننتظر أن نمر نحن بموقف كهذا حتى نتوب وما ندري أنكون معتبر بنا، أم نكون نحن المعتبرين؟ أسأل الله أن يجعلنا من المعتبرين وأن لا نكون من المعتبر بهم. أحبتي في الله، ومن عقوبات الذنوب وشؤم المعاصي أنها ذل وهوان وخسة ودناءة على أصحابها. يقول أبو عبد الله الحسن البصري، ذاك الإمام التابعي الجليل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، يقول في شأن أهل المعاصي وأهل الفواحش والآثام، قال لا تنظرن إلى ما هم فيه من المراكب والمفارش، والله إن طقطقت إنهم، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ووالله إنها أيها الأحبة لآية مشهودة وقضية معروفة محمودة في هذا الزمان، يوم أن ترى رجلا قد يكون أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب مسكين، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، يعيش في عزة وفي أنفة وفي عظمة برفعة الله وطاعة الله، لا يعيشها الذين يركبون أفخر المراكب ولا يسكنون ويسكنون أفخم القصور أو يتلينون أفخم المفارش. إذن أيها الأحبة، فالعزة ثمرة الطاعة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أليست العزة لله؟ بلى والله. إذن فهو الذي يمنحها لرسوله ويمنحها لعباده المؤمنين. فمن تمسك بكتاب الله واجتهد واستقام على أمر الله فهو عزيز، وإن لم يكن في جيبه ريالا واحدا. ومن أبعد عن منهج الله وعن طاعة الله وعن الانقياد لله فهو ذليل، وإن ملك الدنيا بحذافيرها. أيها الأحبة، كذلك وإن من شؤم الذنوب والمعاصي أنها ظلمة. جزاك الله خير. بارد جدا لو في غارة. كذلك من شؤم الذنوب والمعاصي أيها الأحبة أنها ظلمة في قلوب أصحابها، أنها والله ظلمة في قلوب أصحابها. يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عجبا لنا، نسمع كلام الله ونقرأ كلام الله ونتلو آيات الله ومع ذلك ما نجد خشوعا. نعم، كلا بل ران وغطى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن فالذنوب والمعاصي كما في الحديث: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. يقلب هذا القلب، الكأس إذا قلبته وصببت فيه ماء هل يحفظ شيئا من الماء؟ لا والله، لأن ظلمة القلب التي تمثلت بمثال هذا الكوب قد قلبته، فأصبح ما يصب فيه من المواعظ ومن الآيات المحكمات ومن العظات الزاجرات لا تغير فيه شيئا قليلا أو كثيرا. وقلوب العباد في هذا الزمان كالذين هم مصابون بالشلل أو ببداية الشلل أو في أول مراحله. من الناس من تكفيه كلمة فتهزه هزا عظيما، من الناس يصدق فيه قول القائل: تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي. ذكر أن رجلا كان مطيعا طاعة متقلبة 20 سنة، ثم عصى الله 20 سنة أخرى، فوقف ذات يوم عند المرآة وأخذ يقلب الشيب في لحيته وفي وجهه، ينظر إلى شعرات الشيب في وجهه، فأخذ يبكي وينتحب واشتد بكاؤه ونحيبه. لماذا؟ لأنه خطه الشيب وجاءه النذير: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أخذ يبكي، جاءه النذير وهو على معصية الله. فلما بلغ به الأمر مبلغا سمع هاتفا يسمع صوته ولا يرى شخصا، فقال له ذلك الهاتف: يا عبد الله، يا عبد الله، أطعتنا فجزيناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك. الله أكبر. أيها الأحبة، أنتم وكل من على هذه البسيطة لا يحتاج إلى هاتف، بل إن الله هو الذي يخاطبه والله هو الذي يكلمه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربكم يناديكم وهو غني عنكم: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربكم هذا الغني الغفور الحليم العظيم يناديكم يقول: يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فآتيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما ضرني ذلك شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زادني ذلك شيئا. إذن فأنتم لا تحتاجون إلى هاتف يهاتفكم في المجالس أو في الصلاة، بل عندكم خير من الهاتف وهو نداء رباني من الله جل وعلا. إن كنت من المؤمنين فإذا سمعت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنه خير تدعى إليه أو شر تنهى عنه. كذلك أيها الأحبة، من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها سبب للنسيان. أولا نسيان الإنسان نفسه، نسيان الإنسان نفسه، والله لو أن واحدا سافر ونسي أن يملأ سيارته بالوقود والبنزين نقول هذا قد بلغ الرقم القياسي في النسيان. ولو أن رجلا رحل ونسي أن يأخذ الزاد والطعام والشراب لقلنا هذا بلغ الرقم القياسي في النسيان، يسافر ولا يأخذ ماء ولا طعاما ولا شرابا، فما بالكم نحن وإياكم وقد سافرنا إلى دار، دار إما أن تكون جنة وإما أن تكون نارا، إما أن تكون نعمة وإما أن تكون نقمة، سافرنا إلى دار بعيدة ومع ذلك ما وجدنا أحدا يأخذ الزاد إلا قليلا. أليس هذا من عقوبة الذنب والمعصية أن ينسى الإنسان نفسه؟ فولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والله لو عزوا على الله لذكرهم طاعته، والله لو كان لهم مقام وكرامة عند الله لعظمت نفوسهم عنده، نسوا الله فنسيهم. أحبتي في الله ما بالنا ننسى أنفسنا. علي بن أبي طالب أحد المبشرين بالجنة يقول اللهم أشكو إليك قلة الزاد وطول الطريق. الله أكبر. اللهم أشكو إليك قلة الزاد وطول الطريق. وكان إذا جن عليه الليل رقاق إذا مدجا زارنا نصبنا محاريبنا للحزن. الله أكبر. وإذا جن عليه الليل أخذ بلحيته وهو يقول يا دنيا ألي تزينت، يا دنيا غري غيري لست لي طلقتك ثلاثة. وكان رضي الله عنه يقول أدركت أصحاب محمد كل واحد منهم أو ما منهم إلا وقد بشر بالجنة، ما منهم ممن ذكر منهم إلا وقد بشر بالجنة، يراوحون بين الأقدام في قيام الليل وفي جباههم أمثال ركب المعزة من السجود. قال فإذا ذكرت النار ماجوا واضطربوا كأنها خلقت لهم. أحبتي في الله، أي نسيان نحن فيه بسبب الذنوب والمعاصي، أي نسيان نحن فيه بسبب الذنوب والمعاصي. لو يخدعنا الذي يملأ البنزين في محطة البنزين بنصف ريال ظهرت العنترية وظهرت الفصاحة والشكيمة، تلعب علي تخدعني، أنا ما أفهم، أنا ما أعرف، ما تنظر كم الرقم اللي في العداد، كم سعر البنزين بالهللة، هات الباقي، لو طلبت من جيبي ما شئت أعطيتك، لكن تخدعني ما يمكن تخدعني. ولكننا والله نخدع أنفسنا بالكلية، نخدع أنفسنا بالجملة، نحن لا نرضى بخديعة أحد في ريالات وهللات، لكن نخدع أنفسنا خديعة غريبة عجيبة. وكل واحد منا أحبتي في الله يعلم ما الذي يسره ويعلم ما الذي يضره. أنت يا من تسمع، وأنت يا من ستسمع، والله إنك لتعرف ما الذي ترجوه عند الله بعد رحمة الله، وتعرف ما الذي تخشاه خزيا وعارا أو فضيحة بين يدي الله جل وعلا. أحبتي في الله، هل منكم من يكره ربه؟ أحدكم يكره الله؟ أحدكم يكره أن يلقى الله؟ أحدكم يكره أن يقابل الله؟ بفضل الله لا يوجد من يكره أن يلقى الله أو يقابل الله. ولو قلنا لأحدنا تفضل للقاء الله بالموت قال لا أريد أن أموت. إذا كنا نتيقن أن بعد الموت لقاء ورحمة ورضا وكرامة بالله، فما الذي يمنعنا أن نلقى الله؟ نعم أيها الأحبة، يمنعنا ما علمناه من الذنوب والمعاصي. واذكر زمانا سلفا سودت فيه الصحف، خل الدكار الأربع والمنزل المرتبع. نعم، الأمور التي مضت والزمان الذي سلف والصحائف التي سودت قد ذكرنا ما فيها من المعاصي، لكننا ما ذكرنا أعمالا صالحة تجزي أو تقابلها بالتوبة. اتصل بي من جدة وأنا في الرياض شاب، قال يا فلان يا أخي حصل مني كذا وكذا، ذكر فاحشة وقعت منه. فقلت له يا أخي لو كان أخوك مطلع عليك أتفعلها؟ قال لا. قلت لو كان بواب بيتكم مطلع عليك أتفعلها؟ قال لا. قلت لو كان أدنى طفل ينظر إليك أتفعلها؟ قال لا. قلت أتعلم أن الله ينظر إليك؟ قال نعم. قلت ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم أيها الأحبة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم. وقد ثبت عند واحد من أهل السنن وقد ثبت عند بعض أهل السنن حديثا صحيحا بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتي أن الله يوم القيامة بأقوام لهم أعمال وصلاة وصيام كالجبال يكبهم الله على وجوههم في النار. قالوا: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم والله منكم، أو من يعني من أمثالكم، ولهم من الليل مثل ما لكم، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعم أيها الأحبة، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ إن من شؤم الذنوب والمعاصي أنها تجمع رانا على القلب حتى لا يعرف مقدار رب عظيم عزيز كبير في عليائه وكبريائه جل وعلا. أيها الأحبة، لو وقف جندي مسلح أمام واحد منكم ثم أطلق عيارات نارية يمينا ويسارا، أو لم يطلق عيارا ناريا لكنه جعل الرشاشة في صدره، أيهدأ له بال؟ أيطمئن له قلب؟ لا والله أبدا، لأنه يعلم أن هذا سلاح قاتم، أن الرشاش فيه رصاص، وأن الرصاص حارق أو خارق ينفذ إلى الجوف ويقطع نياط القلب وينتهي بالحياة. ولو أتينا بالرشاش إلى طفل صغير ووضعناه أمامه لأخذه منا يلعب به. عجبا، لماذا؟ لأن الطفل الصغير لا يعرف هذا الشيء، لا يعرف أن هذا سلاح، ولا يعرف أن هذا قاتلا، ولا يعرف. أما هذا الكبير فهو يعرف ذلك. يا أحبتنا في الله، إذا كنا نعرف بطش الله ولله المثل الأعلى، ونعرف عظمة الله، فإن من الناس من قلوبهم كالأطفال أمام عظمة الله وكبرياء الله واقتراف الذنوب والفواحش والآثام، لا يأبهون ولا يلتفتون لهذا إلا قليلا منهم، ورحم الله القليل من أولئك. فيا أحبتنا في الله، ينبغي أن ننتبه لأنفسنا، ينبغي أن ننتبه لأنفسنا، وأن نعلم أن الموت لا ينذر المذنبين. لو أن الموت مثل الحقوق المدنية كما يقولون، إنذار أول، إنذار ثاني، إنذار ثالث، إنذار بالقلم الأحمر إلى عمدة الحي عاجلا غير آجل، ستحضر مخفورا، آخر إنذار 10-16 خطاب، وفي النهاية يأتي الأمر. الموت ما يعطيك إنذارات، الموت لا يعطيك والله إنذارات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نحن نموت في كل ليلة، أي والله، نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنتم أيها الجمع الغفير، أيها الحضور جميعا، إذا نمتم في هذا الليل ماتت أبدانكم وسرحت أرواحكم، فيقبض الله جل وعلا من هذه الأرواح من كتب عليها الموت، وتعود جملة من الأرواح إلى أصحابها الذين لا زال لهم في آجالهم مهلة. فيا أحبتنا في الله، فلنستعد للقاء الله جل وعلا. نعم، ليس منا من يكره الله، لكننا لا نحبذ أن نلقى الله الآن. والله ما منا من يفرح بالموت حتى يلقى الله بعده، لأن الإنسان يعلم ماذا فعل وماذا أسرف. وإن كنا كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله إنا لنرجو رحمة الله، والله إنا لنرجو رحمة الله التي سبقت غضبه، ونرجو رحمة الله التي وسعت كل شيء، ولكن سنن الله لا تتبدل، وسنن الله لا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أحبتنا في الله، لو وقف ملك الموت على هذا الباب وقال: يا عباد الله، من منكم يذهب معي لربه؟ ما منا من يذهب. وقد أخبرتكم، أو أنتم سمعتم هذا في جمعة من الجمع، كنت أخطب على المنبر، الصوت أو الأذان، نكمل هذه بعد الأذان إن شاء الله. أقول أيها الإخوة، في جمعة ما وكنت أخطب في مسجدنا، وأمامي في الصف السادس أو السابع قبل الأخير، رأيت رجلا اتكأ على يده، اتكأ على ظاهر كفه، فمال ميلة غريبة، فتوقعت أو ظننت أنه يسرع أو صرع. كثير من الناس من بهم صرع، نسأل الله لهم العافية والشفاء، قولوا آمين. فلحظات حتى انكفأ على جنبه بالكلية، فأشغلني عما كنت أتكلم فيه. الحاصل يا أخوان، لحظات قام أحد الذين بجواره وأتى بكأس أو كوب فيه ماء وأخذ يرش على وجهه، يظن أنه إغماء أو شيء من هذا، فلم يفق، فحملوه بأيديهم أخرجوه من المسجد. وهذا آخر علمي أثناء أداء الخطبة. فلما جاء وقت صلاة المغرب ذلك اليوم، جاءني شاب وقال: هل رأيت الذي حصل وأنت تخطب الجمعة؟ قلت: نعم. قال: هذا رجل من أقاربنا وكنت بجواره، جاء إلى المسجد وسليما طيبا معافى، وقرأ من القرآن قسطا، فلما دخل الخطيب وأعلن السلام مد إلي مصحفه وتناولته منه ووضعته على الرف، ولحظات حتى انكفى على جنبي، وذهبنا به إلى الإسعاف. وفي غرفة الإسعاف جاء عدد من الأطباء وكشفوا عليه، قالوا: هذا مات من حوالي 12 دقيقة. الله أكبر يا أخوان، مات في المسجد وفي لحظة، يعني لم يكن مسبوقا بمرض أو بعلة أو بأي أثر من آثار الأمراض. نعم، لأن الموت لا ينذر المذنبين. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. والله يا إخوان، لو أن الموت يعطينا إنذار لطيف يا ليت، لكن الإنسان لا يدري متى يلقى ربه، والموت لا يعرف مريضا ولا صحيحا ولا سقيما، والموت لا يعرف صغارا ولا كبارا. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. والله يا إخوان، هذا الموت يقف أمامه كل شيء، هذا الموت يقف أمامه كل قوة، ولو اجتمع الجن والإنس وكان بعضهم لبعض ظهيرا لم يستطيعوا أن يؤخروا عمر واحد من بني آدم لحظة أو أقل من لحظة واحدة. إذن الأمر لمن يا إخوان؟ الأمر لله، الأمر لله أولا وأخيرا. فلنستعد للقاء الله، ولنستعد لمقابلة الله. واعلموا أن ليس هذا أو ليس الذي ذكرنا هو شؤم الذنوب والمعاصي، بل لها شؤم عظيم. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كما أن المعاصي لو أنها تصيب أصحابها الذين يقترفونها ويفعلونها لكان الأمر هينا، ولكن إذا فعلت المعاصي وظهرت جهارا نهارا ولم ينكرها الناس، أوشك الله أن يعمهم بعذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا وقعت الفتنة والعذاب والبلاء بسبب الذنوب والفواحش والآثام، فإنها تعم الصالحين والطالحين، ويبعث الله الصالحين على نياتهم. إذن فهذا الذنب شؤمه عظيم، هذا الذنب شؤمه عظيم للغاية. وهو كما ضرب له المثل صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا بالذين من فوقهم ثم استقوا، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا فشربنا. ماذا يكون الأمر إذا خرق في أسفل السفينة خرقا؟ تغرق السفينة ويغرق الذين في الدور الأول ويغرق الذين في الدور الأرضي، ويهلك الصالحون والطالحون جميعا، يقول صلى الله عليه وسلم: فإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا معهم، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذا أخذ الصالحون على أيدي الطالحين ونهوهم عن المنكرات ودعوهم إلى الله بالتي هي أحسن وجادلوهم بالحسنى وصبروا وصابروا على ذلك ووطنوا أنفسهم على الصبر على ذلك وما يلقون من جراء ذلك، فإن هذا بإذن الله سبب للنجاة وسبب للأمان من عذاب الله جل وعلا. كذلك من آثار وشؤم الذنوب والمعاصي مع النسيان للنفس نسيان العلم والفهم، ولذلك تجد العصاة في بعض الأمور من أغبى الناس، أغبياء أي والله. ودليل غباوتهم الأول أنهم عصوا الله جل وعلا، وكذلك نسيان الفقه والعلم. وكما قال الشافعي لشيخه وكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فبقدر ما يتفرغ هذا القلب ويبقى نظيفا سليما خاليا من الذنوب والآثام التي تكدر نقاءه وصفاء فهمه، فإنه بإذن الله جل وعلا يفتح الله عليه فتحا عجيبا، يفتح الله عليه فتحا عجيبا بسبب الطاعة بسبب العبادة. وإذا أشكل عليك أمر فألح على الله، أطع الله، زد في طاعة الله، انكسر بين يدي الله، أظهر ضعفك، أظهر خضوعك، أظهر مسكنتك، أظهر ضعفك وانقطاع السبب والحيلة بين يديك، وأنه لم يبق بين يديك إلا حبل الله جل وعلا. والله يا إخوان إننا لنفزع إلى كل شيء من البشر والأقارب والمشعوذين والأطباء وإلى كل بشر، ولا نفزع إلى رب البشر. والدليل على ذلك، ولا أعمم ما أقول هذا في البعض، أن من الناس من إذا نزلت به النازلة أول ما يبدأ بدليل التليفون ويفتح صفحة أولى هذا ما في صديق، صفحة ثانية هذا ما في قريب، صفحة ثالثة لا يجد رفيق يبحث، وفلان يمكن ينفع يتصل على فلان. أين الله؟ أين الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أين ذهبت؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أين ذهبت؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أين ذهبت؟ نرتبط بالخلق، نتوكل على الخلق، نستعين بالخلق، نتجه إلى الخلق في كثير من حوائجنا وننسى أن نتوجه إلى رب العباد جل وعلا. ثم إذا عجز الطبيب والقريب والحبيب وعجز البشر عما حل بنا ولم يقدموا ويؤخروا بنا شيئا، قل نجرب الدعاء، نجرب الرقية، نجرب كذا، إن نفعت وإلا ما ضرت، فيعودون إلى الطب النبوي والعلاج الرباني وهم غير مقتنعين بل متذبذبين ومتشككين، فما يزدادون في سقمهم وبلائهم إلا بلاء ومصيبة والعياذ بالله. فيا أحبتنا وإخواننا في الله، لنحقق اللجوء إلى الله جل وعلا. البشر، إن طرقت بابك اليوم ضيفتني، وإن طرقت بابك غدا تحملتني، وإن طرقت بابك بعد غد طردتني. أنت لا تستطيع. من الذي صمد لعباده؟ من عظمت عليه نفسه وأمواله؟ فليرزق عباد الله كلهم ساعة واحدة أو لحظة واحدة. من الذي يصمد للخلائق جميعا؟ الخلائق أفواه تبلع وبطون تشبع وأرحام تدفع وأرض تبلع، عالم عجيب لا يشغل الله جل وعلا في هذا الكون شأن عن شأن. فمن أنت بالنسبة لهذا؟ أفيدير الله جل وعلا، يدبر الله جل وعلا بعبارة أصح وأدق، يدبر الله هذا الكون؟ ولا تلجأ إلى الله في تدبير مصيبة من مصائبك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. وإذا بليت ببذل وجهك سائلا فابذله لمن؟ فابذله للمتفرد المفضال. والله إني أعرف أناسا نزل بهم من البلاء ما الله به عليم، فما قصروا في الوقوف والذل أمام أبواب الأثرياء والأغنياء، يسألونهم ريالا أو قنطارا أو دينارا، وتارة يعطون قليلا أو يردون كثيرا، ولو وقفوا نصف وقوفهم أمام أبواب البشر الضعفاء، وقفوا أمام بين يدي الله جل وعلا في ساعة من الثلث الليل الآخر حيث يتنزل ربنا جل وعلا، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ والله لو سألوا ربهم في تلك الساعة لأجابهم، ولو سألوا الله بصدق وبقلب موقن بالإجابة لأجابهم، ولكنهم جربوا كل شيء وما جربوا أن يسألوا الله جل وعلا. فهذا من النسيان أيضا. والتقي ذاكر لنفسه، ذاكر لعلمه بإذن الله جل وعلا. ومن أجمل وأطرف ما مر بي أن الشيخ عايض القرني سلمه الله وإياكم سئل ذات يوم، قيل له يوجد أطعمة ونباتات تعين على الحفظ؟ فقال والله لا البطاطا ولا الباذنجان تعين على الحفظ، إنما يعين على الحفظ تقوى الله جل وعلا وترك المعاصي. وهذا والله كلام جميل. إي والله يا إخوان، بقدر ما تتقي الله جل وعلا يقذف الله في قلبك نورا. ولذلك إذا أشكل الأمر وإذا حجب نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا ضرع والتفت وفزع إلى الصلاة. وكان ابن تيمية رحمه الله إذا استغلق عليه فهم مسألة أو حكم مسألة من المسائل أخذ في ورد واستغفار وتحميد وتهليل وصلاة وتكبير حتى يفتح الله جل وعلا عليه. إذن بالطاعة يحصل العلم والفقه، وهذا من بركات الطاعات، وبعكسها يحصل شؤم المعاصي بنسيان النفس والعلم وغير ذلك. وأما بركات الطاعات أيها الأحبة، ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم فتوحات عظيمة عجيبة. الله أكبر أيها الإخوة، فضل الله وفتح الله بالطاعة واجتماع العباد على طاعة الله جل وعلا يهيئ لهم طاعة عجيبة. اسألوا أهل البوادي يوم أن شحت الصحاري وقل العشب والكلأ فيها، ما الذي أصاب الناس؟ تقاتل على ناقلات الشعير التي يطعمون بها الأباعر والنوق والبهائم، أخذوا يشترون، ارتفع السعر من 9 ريال إلى 16 إلى 24 إلى أسعار خيالية وغريبة وعجيبة. وساعة من رحمة الله جل وعلا ينزل المطر على هذه الأرض فينبت العشب فتشبع الأرض مياها، والآبار تمتلئ عذبا زلالا، والبهائم والضروع تمتلئ، والبهائم تشبع، وخيرات الله تملأ كل مكان. ساعة واحدة أو أقل من ساعة من نعم الله وفضل الله جل وعلا، أين نحن عن ذلك؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا. إذا استقام الناس على أمر الله جل وعلا يفتح الله عليهم فتحا ينزل عليهم من بركات السماء وينبت لهم من بركات الأرض، ولكن أكثر الناس عن هذا غافلين. أيها الأحبة، والله إننا نعجب، الواحد منا يدخل هذا المسجد ثم يقلب النظر، سبحان الله، انظر إلى هذه القبة وهذا المسجد، ليس في الوسط ولا عمود واحد، ثم تدخل قصرا من القصور الفاهرة الفارهة العامرة فتعجب، صالة طولها 60 متر في 30 متر، عجيب، لا يوجد فيها عمود واحد، أو تعجب من مبنى غريب بشكل غريب لا يوجد فيه أعمدة إلى آخره، أفلا تعجب من السماوات التي رفعت بغير عمد؟ سبحان الله يا إخوان، والله إن المعصية حجبت عنا سر التفكر والتدبر. والتدبر أيها الأحبة عبادة معطلة، التدبر عبادة معطلة. ومن كان معه آلة حاسبة فبعد الصلاة فلينظر تكلفة تحلية 1 جالون من المياه المالحة، كم يكلفنا تحلية 1 جالون من المياه المالحة؟ كم يكلف؟ يكلف سعرا تقريبيا يمكن 50 هللة أو أكثر. المهم كم نستهلك من المياه من تحلية المياه المالحة؟ يعني حوالي 500,000 إلى 1,000,000 جالون في بعض المناطق. اضرب هذا في مجموع المناطق كلها، يعني العملية تكلفنا شهريا إلى حد البليون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. إذا العباد اتقوا الله جل وعلا وأطاعوا الله فتح عليهم بركات السماء فنزل خير الله الذي ليس له حد ولا عدد فتمتلئ الآبار والأرض تمتلئ بالمياه الحلوة العذبة وما نحتاج إلى هذا كله. سبحان الله أيها الإخوة، نحن لا نقول يعني لنجير مشروع تحلية المياه المالحة، لا، هذه نعمة من نعم الله جل وعلا، ولكن أيها الأحبة اعلموا أن الفضل بيد الله أولا وآخرا. لو أصبح ماءكم غورا، هذا الماء لو عجزت هذه الآلات أن تصل إليه، لو عجزت هذه الفلترات والمصفيات والمقطرات أن تتعامل معه في سنة كونية بأمر الله جل وعلا، بأمر من أمور الله جل وعلا، نموت والله عطشا. إذا نسأل الله ألا يكلنا إلى تحلية مالحة وألا يكلنا إلى بشر، نسأله أن يكلنا إلى فضله وإلى منه وإلى عفوه وإلى كرمه وتوفيقه. أحبتنا في الله، ينبغي أن نعلم أن للطاعة بركة عاجلة وآجلة. يقول أحد السلف: جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة، جل ربنا أن يعامله العبد نقدا فيجازيه نسيئة. الطاعة أيها الإخوة لها بركة ونفع وخير آني وسريع ومستمر ما لم تكدرها الذنوب والمعاصي وتجدها عند الله جل وعلا مدخرة. وحسبكم بطاعة الله أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فهذا من بركات الله جل وعلا. هذه الطاعات أيها الأحبة سببا لرفعة النفس وكرامتنا على عند الله جل وعلا، وسبب أن نكون في معية أحباب الله جل وعلا وأنبيائه ورسله. هل منكم من يكره نبيا؟ هل منكم من يكره نبيا الرسول؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الذي كان بكم رؤوفا رحيما افترض الله عليه 50 صلاة، فراجع ربه رأفة بكم: يا ربي إن أمتي لا يطيقون ذلك. فخفف الله فعاد إلي: يا ربي إن أمتي لا يطيقون. حتى بقيت 5 صلوات في اليوم والليلة. ما من نبي إلا وأتي دعوته، إلا هو صلى الله عليه وسلم أتي دعوته وادخر دعوة كبرى عظيمة لمن؟ لأمته شفاعة عند الله يوم القيامة. هذا النبي في فزع الخلائق عند الله يفزعون إلى آدم يريدون أن يشفع، أن يخفف في تخفيف الموقف، يقول: لست لها، اذهبوا إلى غيري. يذهبون إلى نوح: لست لها. إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل يقول: لست لها. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيسجدوا تحت عرش الرحمن جل وعلا، ويفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعلمها حينئذ يوم قال كلامه صلى الله عليه وسلم. فيناديه الجبار جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي يوم القيامة وينادى: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقال: من كل 1999. فعظم ذلك في نفوس الصحابة وشق ذلك عليهم، فعرفه صلى الله عليه وسلم في وجوههم، فقال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فقالوا: الله أكبر، نحن أمة محمد ربع أهل الجنة، والأمم السابقة العظيمة لا تساوي يعني كلها ثلاثة أرباع ونحن ربع. فقال: وإني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الصحابة فرحا بشفاعة هذا النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي لم تطأ قدم سرى هذه المعمورة أبرك وأفضل وأجل من قدمه صلى الله عليه وسلم. أيسرك أن تجالسه؟ نعم، أطع الله جل وعلا لتكون في معيته وصحبته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.